بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع اللقاء أو المحاضرة السابعة من محاضرات مادة العقيدة، والتي متعلقة باليوم الآخر والقدر، أي بالركنين الخامس والسادس من أركان الإيمان. وقد توقفنا فيما مضى وانتهينا من مسألة النفخ في الصور، وانتقلنا إلى النقطة أو سننتقل الآن إلى النقطة التي تليها، أن من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور. والمقصود بالبعث المراد به عودة الأجسام وما يسمى بالمعاد الجسماني، وإحياء العباد في يوم المعاد. والنشور مرادف للبعث، ولهذا يقال نشر الميت أو الميت نشورا إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله عز وجل إذا أحياه. والله عز وجل إذا أراد اقتضت حكمته إعادة العباد وإحياءهم، أمر إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها وقام الناس لربها. وقد ثبت في أكثر من حديث أنه يسبق النفخة الثانية في الصور، وهي إعادة الأرواح إلى أجسادها، نزول ماء من السماء. وجاء في بعض النصوص أنه ثخين مثل مني الرجال، فتنبت منه أجساد العباد. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. رواه مسلم. وقال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله، مطرا كأنه الطل أو الظل. وهذا شك من الراوي، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ولهذا جاء في الحديث الآخر أيضا أن كل ابن آدم يبلى في قبره، يعني بعد موته، إلا عجل الذنب، وهو نهاية ما يسمى بالعمود الفقري، عظم الذي يقال له العصعص، فإنه يركب منه الجسد مرة أخرى، فكأنه سبحان الله بذرة للأجساد. والله عز وجل أكثر من ضرب الأمثال في القرآن فيما يتعلق بإحياء الناس مرة أخرى لله عز وجل يوم القيامة، يضرب ذلك أو يضرب مثلا لذلك بإنبات الأرض إذا أنزل عليها الماء، كما قال سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلي إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. وعند مسلم أنه قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. وأيضا في رواية عند الإمام مالك وأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. فإذا أذن الله عز وجل للخلق بالنشور والبعث يكون أول من تنشق عنه الأرض وأول من يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. ثم بعد ذلك يأتي حشر الخلائق جميعا إلى عرصات القيامة، إلى الموقف العظيم. فمن لوازم الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن العبد بهذا الحشر، يعني يجمع الناس في صعيد واحد ومكان واحد، في هذا المكان يحاسبون. قد أشار الله عز وجل إلى هذا في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يأتي وحده كما خلقه الله عز وجل وكما خرج إلى هذه الدنيا وحده، ليس معه حشم ولا خدم ولا جنود ولا أعوان. وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا، بمعنى لا يمكن أن يتخلف مخلوق عن مكان الحشر. وهذه النصوص تدل بعمومها على أن الخلائق جميعا يحشرون، الإنس والجن والملائكة. واختلف في البهائم هل تحشر معهم أو لا، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن البهائم أيضا تحشر معهم. يقول: وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه وتعالى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولا يعني أنها تحشر بأن تكون دائمة أو أنها ستخلد، لا، إنما تحشر فيقتص من بعضها لبعض، وهذا من باب إظهار عدل الله عز وجل، ثم يأذن الله عز وجل لفنائها فتفنى وتكون ترابا، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والطير والدواب وكل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرماء، يعني التي ليس لها قرون تعرضت إلى نطح هذه الشاة التي لها قرون، ثم يقول: كوني ترابا، فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا الحديث أورده القرطبي في التذكرة وابن كثير في تفسيره وغيرهما. كيف يحشر الناس إلى المحشر؟ جاء هناك أحاديث في صفة حشر الناس أو حشر العباد إلى مكان الحشر، وهو أنهم يحشرون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، كما خرجوا لهذه الدنيا أول مرة، كما بدأهم الله عز وجل يعودون. ففي الحديث المتفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعندما سمعت عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، يعني كأنها استنكرت هذا الأمر. قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا ولهذا يكون أول من يكسى بالثياب ويستر الصالحون، وأول من يكسى من عباد الله عز وجل نبي الله إبراهيم، ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. وقد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة على إثبات هذا البعث والنشور، وقد ذكر أهل العلم أن هذه الأدلة تضمنت أنواعا من الاستدلال، سواء كان استدلالا عقليا أو فطريا أو حسيا، بما لا يدع مجال ولا مساحة لإنكار ذلك وتكذيبه وجحده. هذا أمر قطعي ومعلوم بضرورة الشرع والعقل والحس، أن الله عز وجل سيعيد الناس وسيبعثهم مرة أخرى كما خلقهم أول مرة. خلافا للملاحدة الذين أنكروا ذلك. ولهذا هناك أنواع من الأدلة ذكرها الله سبحانه وتعالى على إثبات البعث والنشور، ومن ذلك كما ذكر هذا الشيخ محمد أمين الشنقيطي وغيره الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم، ومن ذلك مثلا قوم موسى كما قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأهلكهم الله عز وجل بالصاعقة وماتوا ثم بعثهم مرة أخرى. فهذا دليل حسي واقعي على إمكان بعث الله عز وجل العباد يوم القيامة. أيضا ما جاء في قوله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لما ضرب الميت بجزء من البقرة أحياه الله عز وجل وأخبر عمن قتله ثم عاد إلى حاله. فهذا دليل حسي واقعي على إمكانية بعث الله عز وجل الأموات مرة أخرى. أيضا من الأدلة التي جاءت في هذا النوع قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. أيضا ما جاء بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن الطير التي أمر إبراهيم أن يذبحها ثم يعجن لحمها وعظامها ثم يفرقها ثم يدعوهن فيأتينه سعيا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أيضا ما أخبره الله سبحانه وتعالى عن عيسى أنه كان يحيي الموتى بإذنه كما قال: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي هذا والشاهد وأحيي الموتى بإذن الله. إذن النوع الأول الاستدلال على البعث لمن أماتهم الله ثم أحياهم، وذكرنا طرفا منهم أمثلة على ذلك. النوع الثاني أيضا الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وهذا كما أسلفت ورد في القرآن كثيرا، فلا يكاد يذكر نزول الغيث وإحياء الأرض بعد موتها إلا ويذكر في نفس المقام البعث والنشور. يعني الاستدلال على البعث والنشور بإحياء الله عز وجل هذه الأرض التي كانت هامدة خاشعة ترابا تدروها الرياح فينزل الله عز وجل عليها المطر فتدب فيها الحياة فتنبت من كل زوج بهيج. ولهذا قال في آية الحج لما ذكر أطوار خلق ابن آدم ثم موته ثم بعده قال: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، ثم قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. شاهد أن الأدلة أو هذا النوع من الأدلة ورد في القرآن كثيرا، النوع الثالث الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني، فيستدل بالنشأة الأولى على الإعادة، وهذا أيضا ورد في القرآن كثيرا، كما قال الله عز وجل عن ذاك الملحد الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد ألم ففته بين أصبعيه وقال يا محمد أيعيده الله عز وجل مرة أخرى، فأنزل الله وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. استدل عليه بأن الذي أنشأها أول مرة قادر بل أسهل، وليس هناك شيء صعب على الله، أسهل وأيسر أن يعيدها مرة أخرى. وفي سورة الإسراء فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. كفار لما اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يعيدنا، فأنزل الله الذي فطركم أول، الذي خلقكم أول مرة على غير مثال إنسان. أيضا في الآية الأخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. النوع الرابع الاستدلال بالخلق الأكبر على الخلق الأصغر، فإذا كان قادرا على خلق وإنشاء ما هو أعظم من إعادة الإنسان فمن باب أولى أن يكون قادرا على إعادة الإنسان مرة أخرى. مثال ذلك الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فإن خلقهما أعظم من خلق الإنسان ولا مقارنة ولا مقاربة، كما قال سبحانه وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. في آية ياسين أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فإذا كان قادرا على أن يخلق السماوات والأرض وينشئ السماوات والأرض فإعادة الإنسان أسهل وأيسر. النوع الخامس والأخير الاستدلال بخلق الله عز وجل للمتناقضات المتقابلات، أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج النقيض من نقيضه، كاستدلاله سبحانه وتعالى على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر الأخضر. الشجر الأخضر طبيعته رطبة يعني ماء، والنار يابسة، والنار والماء ضدان، ومع ذلك أخرج الله عز وجل النار من هذا الشيء المائع من الضد، فهو قادر على إعادة خلق الإنسان مرة أخرى. فيه رد على الفلاسفة، لأن الفلاسفة يكون حياة طبيعتها رطبة والموت طبيعته يابسة، فالله عز وجل رد على هؤلاء جميعا فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه الآية جاءت في مساق الرد على الذي جحد وأنكر إعادة الله عز وجل الأجساد والخلق مرة أخرى. هذه بعض الأدلة الدالة على إثبات المعاد، هناك أدلة عقلية وأدلة حسية ليس هذا مجال استقصائها وبيانها، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أما الأرض التي يحشر الناس إليها كما ذكرنا سابقا أن الله يأذن للخلائق جميعا أن يجتمعوا في أرض المحشر، ما هي أرض المحشر؟ هل هي هذه الأرض المشاهدة؟ الصحيح أن الله عز وجل يبدل هذه الأرض أرضا أخرى، يبدلها بأرض نقية لم يسفك عليها دم حرام، كما قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، كقرصة النقي. يقول سهل: ليس فيها معلم لأحد. وذكر الخطابي معنى العفراء، يقول: ليس بياضها ليس بناصع، فيحشر الله عز وجل الناس إلى هذه الأرض فيجتمعون جميعا، لا يتخلف منهم أحد، لا نبي مرسل ولا ملك ولا مملوك. وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ولا يعلم ما هو هذا الميل، هل هو المسافة أم ميل المكحلة. ومقدار بقائهم في هذا المكان كما جاء في الآيات 50,000 سنة. ولهذا يشق على الناس هذا اليوم العظيم ويبلغ فيهم العرق مبلغا يتفاوتون فيه بحسب أعمالهم، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى يكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يجيمه العرق إجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه، ومنهم من لا يضره ذلك شيئا. هؤلاء هم الذين أكرمهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ولا شك أن يوم القيامة يوم عظيم شديد هوله، ومما يدل على هول هذا اليوم وعظم أمره أن الله عز وجل وصفه بأوصاف تنبئ عن حقيقة هذا اليوم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصفه الله عز وجل بأنه يوم عظيم: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال في الآية الثالثة: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم تنقطع الأنساب بين الناس ويتخلى كل واحد عن أقاربه وذويه وأرحامه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. بل هذا اليوم ذكر الله عز وجل أنه لو كان للكافر ملء الأرض ذهبا لافتدت به من هوله، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. ومن لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، والحوض المقصود به حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات القيامة. وقد ثبت بصريح السنة، بل مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إثباته، فقد رواه من الصحابة 34 صحابيا، منها ما ثبت بصحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. فعلى كل حال الأحاديث الواردة في الحوض كثيرة كما ذكر، وقد ذكر أهل العلم جملة من صفات هذا الحوض كما وردت في الأحاديث الصحيحة، كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي وغيره في شرح الطحاوية، فذكر أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، أبرد من الثلج، وأحلى من العسل، أطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع. ولا شك أيضا ثبت أن لكل نبي حوض، لكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو أوسعها وأكبرها وأكثرها واردا. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة، فهناك أنواع من الشفاعة تكون يوم القيامة، فأعظمها وأولها الشفاعة العظمى، وهي الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتميز بهذه الشفاعة دون سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، بل دون سائر الخلق قاطبة. فقد ثبت في صحيح البخاري أنها المقام المحمود الذي قال الله عز وجل فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أن يحمده الناس عليه. وقد ثبت في الصحيح أنه قال: أنا سيد الشفعاء. وذلك أنها إذا طلبت منه بعد أن يذهب الخلق إلى آدم وإلى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فيردونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خرجت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فأقول رب أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. هذا هو النوع من الشفاعة التي تكون في عرصات القيامة، وهي الشفاعة العظمى، وهي الخاصة أو خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني والثالث من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعماله. والنوع الخامس الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ولعله يستشهد لهذا بحديث عكاشة بن محصن عندما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، وهذا أيضا من الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الذي لا يشركه فيه غيره، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وهذا النوع من الشفاعة قد تواترت به الأحاديث، وقد ظل في هذا الخوارج والمعتزلة فخالفوا مدلول تلك الأحاديث جهلا منهم وعنادا. وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون، وأيضا تتكرر منه عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث 4 مرات. هذا ما يتعلق بمسألة الشفاعة، وهي كما أسلفت من لوازم الإيمان باليوم الآخر. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر مسألة العرض والحساب، كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه سبحانه وتعالى يعفو ويتسامح. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. هذا ما يتعلق بالأرض والحساب. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان حقيقة، والميزان ميزان حقيقي كما دلت على ذلك السنة، توزن فيه الأعمال، وهو ميزان حسي مشاهد له كفتان، كما قال سبحانه: نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها، والله أعلم. انتهى كلامه. هل الميزان ميزان واحد أو موازين متعددة؟ الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، واختلف في ذلك، فقيل النصوص تحتمل أنها موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد ميزان واحد، وإنما الجمع هنا بحسب الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة. ومما يدل على أنه ميزان حسي له كفتان حديث البطاقة: إن الله سيختص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، إلى أن قال: فيوضع في كفة، وتوضع السجلات في كفة. أيضا من المسائل المتعلقة بالميزان: ما الشيء الذي يوزن؟ هل الذي يوزن الأعمال، الأعمال نفسها، أم العامل، أم الصحف، صحف الأعمال؟ والصحيح أن كل هذه الأشياء توزن، وكلها ثبتت، فوزن الأعمال ثبت في الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. أيضا جاء في الحديث الآخر: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وأيضا ثبت أن العامل نفسه يوزن، كما جاء في الحديث: يؤتى بالكافر العظيم أو الرجل العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. حديث ابن مسعود لما تسلق الشجرة يجني منها أراكا وتكفأت الريح إزاره، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. أيضا ثبت أن الصحف توزن كما في حديث البطاقة السابق، فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. إذن الذي يوزن البطاقة، عفوا الأعمال والعامل والعمل، كلها ثبت أنها توزن في الميزان. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمرور على الصراط، والصراط هو الجسر الذي على متن جهنم. إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال هم في الظلمة دون الجسر، رواه مسلم. وفي هذا الموضع بالذات يفترق أو يفارق المؤمنون المنافقين، ويتخلف المنافقون عنه، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم، كما في سورة أو آية الحديد، وضرب بينهم بسور له باب باطن، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا المراء، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدميه، يجر يد وتعلق يد، ويجر رجل وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد الذي أرانا كالله. واختلف المفسرون في معنى الورود الوارد في آية مريم وإن منكم إلا واردها، ولعل الأرجح في هذا أن المراد به المرور على الصراط، كما قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فقال ألم تسمعيه، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الورود لا يلزم منه الدخول، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد، كما قال أهل العلم، انعقاد أسبابه. فمثلا من طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله عز وجل. كذلك حال الورود في النار، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله عز وجل من شاء وأذن له أن ينجو منها، ويذر الظالمين فيها جثيا. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقنطرة، وهي الموضع بعد الصراط، يجعله الله سبحانه وتعالى محلا ليقتص المؤمنون بعضهم من بعض، ممن عليه بعض المظالم، ليدخلوا الجنة وقد نقوا تماما وليس لأحد على أحد مطلب. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. هذه المسائل المتعلقة بما سيجري في عرصات القيامة وأرض المحشر. بعدها ننتقل إلى مسألة الجنة والنار والإيمان بهما، لأن الإيمان بهما من لوازم الإيمان باليوم الآخر. ونرجع هذا إن شاء الله إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.